بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إلهي يقمني في أهلي ولايتك مقاما، من رجى الزيادة من محبتك. إلهي وألهمني ولهل بذكرك إلى ذكرك، وهمتي في روح نجاح أسمائك. هذه الفقرة المباركة من المناجات الشعبانية يبدو لي أنها مفتاح للفقرات الآتية، فلا بأس أن نتوقف عندها مليا، ثم بعد ذلك ندخل في بيان وشرح الفقرات التالية. بعد أن يتحدث العبد مع ربه بحديث الحب وحديث المغفرة والتوبة وحديث الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية الإلهية، فيسأل العبد من ربه أن يقام في أهل ولاية الله، إلا أنه لا مجرد الإقامة والحضور كما يقيم المسافر عندما يسافر إلى بلد غير بلده فيقيم في تلك البلدة، ربما تكون إقامته من دون سبب ومن دون باعث، ولكن العبد إنما يطلب الإقامة في أهل ولاية الله بهذه الحالة الروحية والنفسية، أنه يرجو الزيادة من محبة الله، يرجو الزيادة من الحب الإلهي. إلهي يقمني في أهل ولايتك مقاما، من رجى الزيادة من محبتك. ائذن لي أن أكون من أهل ولايتك، من أهل الطاعة الإلهية. والولاية الإلهية إما أن تكون ولاية تكوينية عامة تعم جميع المخلوقات والمصنوعات والموجودات الممكنة، وإما أن تكون ولاية تشريعية خاصة بالإنسان، وهي عبارة عن التشريع الإلهي بإرسال الرسل وبعث الأنبياء وإنزال الكتب من السماء لهداية الإنسان وسعادته في الدارين، وتسمى بالولاية التشريعية، حيث أن الله سبحانه وتعالى ولي الكون كما أنه ولي الشريعة المقدسة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيمني في أهل ولايته، إلا أنه حال كوني أن يكون مقامي مقام من يرجو الزيادة من محبة الله، ولازم المحبة الإلهية أن يلهم العبد ذكر الله سبحانه وتعالى ويستدين بهذا الذكر الإلهي الذي يوجب الاطمئنان القلبي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإنما يكون ذلك بإلهام من الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى أن الحب في قلب العبد المؤمن، ونقصد من الحب الحب الإلهي، يعني ما يكون متعلق الحب هو الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان المؤمن، إنما يكون محفوفا ومقرونا بحبين من الله سبحانه وتعالى، ويسمى بالحب الابتدائي والحب الجزائي. والأول عبارة عن الإيقاظ إلى محبة الله، فإن العبد المتلوث بالذنوب والعصيان وقد أبق عن مولاه بالمخالفة والطغيان حتى ابتلي بالغفلات والنسيان، يعني نسى نفسه ونسى ربه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم والعياذ بالله، وغرق في بحر الآثام ونام عن طاعة ربه، فلم يستيقظ من هذه الغفلة والنومة إلا برحمة من الله، إلا بحب من الله، حينما يوقظه رب العالمين بالحب الإلهي كما في بداية هذه المناجات: إلهي فلم أستيقظ أيام اغتراري بك وركوني إلى سبيل سخطك. إلهي لم يكن لي حول فأنتقل به عن معصيتك إلا في وقت أيقظتني لمحبتك. هذا هو الحب الابتدائي من الله سبحانه وتعالى، يفيضه على العبد ابتداء، ثم بعد ذلك العبد يطيع ربه ويتبع الأنبياء والرسل فيزداد حبا ويثاب بالحب الجزائي، كما في قوله تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فيكون الحب الثاني بعد الاتباع والإطاعة المطلقة لله ورسوله ولأولي الأمر الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. ويصدق هذا المعنى اللطيف في كل ما يتعلق به العناية الإلهية واللطف الرباني، فما من وجود إمكاني إلا ومحفوف بوجوبين كما يقال في الفلسفة والحكمة المتعالية، أنه ما من ممكن إلا في وجوده محفوف بوجوبين من جهة علته التامة، باعتبار الشيء إذا وجب وجد وإذا وجد وجب. وكذلك ما من مقرب إلهي إلا ومحفوف برحمة رحمانية ابتدائية عامة ثم الرحمة الرحيمية خاصة كالتوبة من العبد، فإنها محفوفة بتوبتين من الله عز وجل، ثم تاب عليهم ليتوبوا إلى الله، يعني ابتداء الله سبحانه وتعالى يتوب عليهم بأن يرجعهم إليه حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، هو التواب الرحيم لأنه التواب الرحيم. فالتوبة الإلهية الأولى من الرحمانية والثانية من الرحيمية كما في ذيل الآية الشريفة. ثم يعلم من صفات المحبين ما يوجب التقرب والحب الجزائي كما في قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب المتقين، يحب المتوكلين، يحب الشاكرين. فالتوبة والتطهر من الذنوب والإحسان إلى الخلق والصبر على النوائب والتقوى في كل مجالات الحياة والتوكل على الله والشكر على نعمه وآلائه وغير ذلك من الطاعات والقربات والتخلق بالصفات الحميدة، كل هذا إنما يعني الإنسان يزداد حبا في الله سبحانه وتعالى، ويتم كل ذلك باتباع النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى إلا ما يوحى إليه، إن هو إلا وحي يوحى. وطبعا نتيجة الحب الجزائي هو ثواب الله عز وجل، فيتولى الله أمر العبد، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.